قضاء الحاجة الواحد يصلي ركعتين زي أي ركعتين سنة، يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وبعد الفاتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبعد انتهاء الركعتين يدعو الله قائلا اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا سيدنا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى اللهم شفعه فيه. هذا دعاء. وهناك دعاء آخر أن يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العليم الحليم سبحان الله رب العرش العظيم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك فيها رضا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم.